قال: غسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وسبب الخلاف أنهم اتفقوا أنه ليس في الوضوء شيء واجب إلا ما ثبت نعم في آية الوضوء، إلا ما ثبت في آية الوضوء. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا الله سبحانه وتعالى ذكر ما هو فرض في الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ولذلك اختلف أهل العلم هل المضمضة والاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء من فرائض الوضوء أم أنها من السنن فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من سنن الطهارة في الوضوء والغسل، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر، إنما يسن له ذلك سواء كانت الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، سواء كان ذلك في الوضوء أو كان ذلك في الغسل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء وواجب في الغسل، سنة في الوضوء وواجب في الغسل. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء وكذا هو من واجبات الغسل. وورد عن أحمد رحمه الله تعالى قولا آخر، وهو أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب في كلا الطهارتين. مصدر الخلاف في هذا ذكرنا شيئا منه، وهو قولنا أن العلماء اتفقوا على أنه ليس ثمة واجب في الوضوء إلا ما ذكر في القرآن، والله عز وجل ما ذكر مسألة المضمضة والاستنشاق في الآية، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، دون أن يذكر المضمضة والاستنشاق. فسبب الخلاف هل المضمضة والاستنشاق يدخلان في غسل الوجه أو لا، هل هما داخلان في غسل الوجه أو لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن داخل الفم والأنف لا يعتبر ذلك من الوجه، لأن الوجه ما تتم به المواجهة، والمواجهة لا تتم بداخل الفم وداخل الأنف. قالوا: إذن إذا لم يكن داخل الفم وداخل المنخرين من الوجه لا يجب غسله، ولا يدخل في قول الله اغسلوا وجوهكم. ومن ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق واجب يرى أنه داخل في غسل الوجه، وقال: إن لم يكن من الوجه فهو من الجوف، ونحن متفقون على أنه ليس من الجوف. لماذا؟ قالوا: لأننا اتفقنا على أن الصائم إذا دخل إلى جوفه شيء من الطعام أو الشراب أفطر، مع اتفاقنا على أن الصائم إذا تمضمض لا يفطر، وكذا إذا استنشق واستنثر، بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقالوا: مجرد المضمضة ومجرد الاستنشاق والاستنثار لا يفطر بهما الصائم. وكذا لو أن إنسانا أخذ مذقة خمر ثم مجها فإنه لا يحد، لا يقام عليه الحد، لأن الخمرة ما دخلت إلى جوفه. فإن قلنا بذلك قالوا هو داخل في مسمى الوجه، وبالتالي يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، يعني داخل في مسمى الوجه وبالتالي يغسل. والذي يظهر والله أعلم أن تقييد المسألة راجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى مسمى الوجه عرفا أو لغة، لأن داخل العين مثلا داخل في الوجه أو لا، مع اتفاقنا على أنه لا يجب على المتوضئ أن يغسل داخل عينه، مع أن داخلة العين تتم بها المواجهة، أنا أرى عينك وأنت ترى عيني، ومع ذلك إذا توضأت لا يجب عليك أن تغسل داخل عينك أو لا، وكذا في الغسل. إذن الأمر مقيد، فهم هذه الآية أو فهم النصوص مقيد بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا نحفظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة أو الاستنشاق في وضوئه أبدا، لا نحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فترك في وضوئه المضمضة والاستنشاق. إذن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق واستنثر، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم هذا الأمر في وضوئه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن يخفف على أمته، ونصوص في هذا كثيرة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا، إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي حين خرج في ثلث الليل ليصلي بالناس صلاة العشاء. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يخفف على أمته، ولذلك ربما ترك العمل وهو يحبه خشية أن يشق على أمته، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم على أمر يرى أن له فيه سعة في تركه خشية أن يشق على أمته، وبالتالي حين نرى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق في الوضوء، ولا نحفظ فيما نعلم العلم عند الله أنه ترك ذلك في وضوئه، يشعر بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. قال غسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. أما مسألة غسل اليدين مرتين فلا أعلم خلافا أن غسل اليدين قبل الوضوء سنة، إلا في حال من هو مستيقظ من نوم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فمن ذهب إلى غسل اليدين، إلى وجوب غسل اليدين في حال الاستيقاظ، فإنه بنى هذا الحكم على هذا الحديث. أيضا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل غسل اليدين لمن هو مستيقظ من النوم، هل غسل اليدين في حقه سنة أو واجب؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ سنة وليس بواجب، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وقول الشافعي وقول أبي حنيفة رحم الله الجميع. قالوا هذا الأمر لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا لأنه قد انصرف من الوجوب إلى الندب والاستحباب بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن حين قال لا يدري، إذن هو يشك هل أصابها شيء من النجاسة أو لا، خاصة إذا كان الإنسان كما كان حال الناس في الزمان الأول، كانوا يستجمرون من البول والغائط، وربما عرق الإنسان فذاب. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا استجمر فإن النجاسة لا تزول بالكلية، بدليل لو أن إنسانا استجمر من الغائط أكرمكم الله فكانت المسحة الأخيرة خرجت جافة فإنه يكون طاهرا شرعا، نحكم بطهارة المكان. فإذا صببت عليه الماء وغسلت ترى أن اللزوجة تعود حتى تنقطع بالغسل، معنى هذا أنه قد بقي شيء من النجاسة لكنها نجاسة معفو عنها لحصول المشقة، لحصول المشقة. فلو استجمر الإنسان بحجر أو مدر ونحوه أو بالمناديل الورقية مثلا فكانت المسحة الأخيرة جافة ما ظهر عليها أثر النجاسة وقطع على وتر، حكمنا بأنه قد طهر، قد تطهر ذلك السبيل، أليس كذلك؟ طيب، وما بقي؟ ما بقي معفو عنه لحصول المشقة، ولا نشك أنه يبقى شيء بدليل أنك إن غسلت تلاحظ وجود شيء من النجاسة حتى ينقطع بالغسل، لكنها كما قلنا نجاسة معفو عنها لحصول المشقة، كما في حال الحائض إذا أصاب ثوبها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما هو حال الحائض إن أصاب ثوبها الدم فغسلته وبقي بقع الدم فيه، لون الدم ما زال بعد الغسل، فإن ذلك لا يضر. كذلك هنا فلو نام الإنسان ربما عرق، وإذا عرق ربما ذاب شيء مما بقي، فلو أصابت يده ربما تلوثت. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري، إذن هو يشك، والأحكام الشرعية لا تبنى إلا على يقين، والأحكام الشرعية لا تبنى إلا على يقين. وبالتالي غسل اليدين مسنون وليس بواجب. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن غسل اليدين لمن استيقظ من النوم واجب، لأن الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا وهذا أمر ولا نجد ما يصرفه. وأما ما ذكرتم أنه صارف وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا هذه اللفظة خرجت مخرج أخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب ولا يقصد معناها. كيف خرج مخرج الغالب؟ قالوا غالب حاله أنه لا يدري أين باتت يده، لكن لو فرضنا أنه يدري أين باتت يده كأن يجعلها في قفاز مثلا أو يربطها إلى عنقه، قالوا يجب عليه، لأن اللفظ خرج مخرج الغالب أي غالب حال النائم أنه لا يدري أين باتت يده، ولا يقصد أن الغسل بسبب كونه لا يدري، تماما مثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، ولا نعرف خلافا عند المتأخرين، نعم كان هناك خلاف في الصدر الأول في هذه المسألة، ثم انعقد الاتفاق على أن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك، تعرفون الربيبة يا إخوان؟ الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة. فلو أنك تزوجت امرأة ولها بنت، هذه البنت ربيبتك. وغالب الحال أنك إذا تزوجت أمها فإنها تكون في حجرك، يعني تكون عندك، أنت الذي تسعى على تربيتها والقيام على شؤونها، تكون في حجرها. لكن لو فرضنا أنها لم تكن في حجرك، كانت عند أبيها مثلا، المرأة التي تزوجتها طلقت مثلا، وابنتها عند الزوج الأول، عند أبي البنت، أو عند جدتها، أو عند أي إنسان آخر. هذه الفتاة، هذه البنت ما كانت في حجرك، هل تحرم عليك؟ الجواب نعم، تحرم عليك، ولا نعرف في هذا خلافا. فهمتم؟ وكما قلنا ذكر هناك خلاف عن بعض المتقدمين، ثم انعقد الإجماع على التحريم المطلق، سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. وقالوا أن قول الله عز وجل في حجوركم خرج مخرج الغالب، أي غالب حال المرأة التي تتزوج إنسانا وعندها أولاد أنهم يكونون في حجر الزوج. فهمتم؟ قالوا وهنا أيضا فإنه لا يدري أين باتت يده، خرج مخرج الغالب. وبالتالي قالوا يجب على من استيقظ من النوم أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. أما من ذهب إلى أنها سنة، نعم، أصحاب القول الأول قالوا يجب إن رأى في يده نجاسة، إن تأكد أن في يده نجاسة يجب عليه إزالة النجاسة، أما إذا لم يرى فإنه لا يجب عليه بل يسن. طيب من الذي قال بوجوب غسل اليدين قبل الاستيقاظ؟ ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذهب إلى هذا الظاهرية، ثم اختلفوا. من ذهب إلى الوجوب اختلفوا إلى قولين. القول الأول قالوا الوجوب في حق من استيقظ من أي نوم كان، سواء كان النوم في ليل أو في نهار مطلقا، وذلك أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه. قالوا فلفظة النوم هنا مطلقة، لو استيقظ من نوم ليل أو نوم نهار فإنه يجب عليه أن يغسل يده. وهذا القول هو قول داود الظاهري ومن تبعه كابن حزم رحم الله الجميع. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن هذا الوجوب خاص لمن استيقظ من نوم الليل، أما من نام في النهار ثم استيقظ فإنه يسن له أن يغسل يده لكن لا يجب عليه. طيب من أين أخذنا هذا التفريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه، من أين أخذنا أن النوم المقصود به هنا هو نوم الليل لا نوم النهار؟ قالوا أخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل. فقال لما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، علم من هذا أنه قصد نوم الليل لا نوم النهار.